وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية، فإن أم محارمه أو أجنبيات معهن رجل فلا كراهة، لأن النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فكنا قد عرضنا لبعض المسائل المتعلقة بأحكام الإمامة في الصلاة وما يتعلق بها من أحكام، وذكر المؤلف رحمه الله مسألة وهي إمامة الرجل للنساء، أي أن يكون هناك رجل للنساء، فيقول إنه يصح أن يؤم الرجل النساء، لكن يكره أن يكن كلهن أجنبيات منه، يعني ليس معهن من محارمه أحد، أو ليس معه هو رجل آخر، ففي هذه الحال يكره لا يحرم. أما لو كان رجلا واحدا وامرأة واحدة وهما أجنبيان فإن هذا محرم، لأنه يحرم أن يخلو الرجل بالأجنبية. لكن إذا كنا عدد من النساء وهؤلاء النساء كلهن أجنبيات منه وليس معه هو رجل آخر فإن هذا يصل إلى حد الكراهة. حد الكراهة لا حد التحريم، لأن الخلوة غير موجودة لأنهن كثير، لكن الإنسان إذا كان وإن كان رجلا واحدا فقد يوسوس له الشيطان بأن يلحظ بعضهن إذا لم يكن معهن محارم له من النساء، أو لم يكن هو معه رجل آخر، فإن وجود رجل آخر أو امرأة أخرى من محارمه يزيل الكراهة حينئذ. أما إذا كن كلهن نساء وهن أجنبيات فإن هذا يكره أن يكون الرجل إماما لهن، وإذا كان رجلا وامرأة فقط والمرأة أجنبية فإن هذا يحرم، لأن هذا خلوة، والخلوة بالأجنبية محرم في كل حال، سواء كان في الصلاة أو في البيت أو في السيارة أو في أي مكان، لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، فإنه إذا خلا بها كان الشيطان بريدا بينهما ومحركا لشهوتهما، فيخشى معه وقوع جريمة الزنا. أما إذا كان النساء معهن رجال فإن هذا لا بأس به، كما كانت الصحابيات رضي الله تعالى عنهن يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعهن الرجال. أو أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق كخلل في دينه أو فضله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وقال في المبدع حسن غريب وفيه لين. فإن كان ذا دين، قال: من المسائل المكروهة أن يتقدم إنسان للصلاة بأناس وهم يكرهونه بحق لخلل في دينه أو خلل في فضله، فإن الإنسان إذا كان يصلي بأناس وهم يكرهونه وكراهيتهم له بحق فإنه يكره له أن يتقدمهم، يكره في حقه هو، وأما هم فصلاتهم لا شيء فيها وتامة، لكن يكره في حقه هو أن يتقدمهم. أما إذا كانت كراهيتهم بغير حق فإنه لا يكره له ذلك، لأن هذا أمر يتعلق بهم وكراهيتهم له باطلة ما دام أنه على حق. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، يعني أنه لا يرفع ثوابها: العبد الآبق حتى يرجع، أي العبد الذي يهرب من سيده حتى يرجع إليه فإنه لا تقبل صلاته، والمرأة التي تبيت وزوجها عليها ساخط، المرأة إذا باتت وزوجها ساخط عليها فإن صلاتها لا ترفع، وكذلك إمام قوم وهم له كارهون، أي الذي يصلي بأناس وهم يكرهونه بحق فإن صلاته لا ترفع. فإن كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فلا كراهة في حقه. قال: إذا كان الإمام ذا دين والتزام بالسنة وكرهه لذلك فإنه لا كراهة في حقه هو، وإنما هذا شيء عائد عليهم ولا يؤثر عليه. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، وكذا اللقيط والأعرابي حيث صلحا لها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم. قال: تصح إمامة بعض الناس الذين يتوقع بعض العوام أنهم فيهم خلل في دينهم وهم لا خلل في ذلك، مثل لهذا بولد الزنا. ولد الزنا إمامته تصح إذا كان صالحا لها، لأنه لا جناية منه ولا فعل سوء منه، وإن من الذي فعل السوء هم من تسببوا في وجوده وهم والداه، فهو لا قدح فيه ولا عيب فيه إذا كان دينه صالحا. والثاني قال الجندي، فإن الجندي تصح إمامته إذا صلح دينه وكان أهلا للإمامة، فإن جنديته لا تؤثر في صلاحيته للإمامة. قال: وكذا اللقيط، أي الطفل المنبوذ الذي يرمى ثم يلتقط ويربى، فإنه إذا كبر وكان صالحا فإن التقاطه وما سبقه لا يؤثر على عدالته. وكذلك الأعرابي الذي يعيش في البادية، إذا أنه تعلم أحكام دينه وعرف أحكام الإمامة فإنه يصح أن يكون إماما ولا يؤثر هذا في عدالته وصلاحيته لأن يأم الناس، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان أحد هؤلاء أقرأ الحاضرين فإنه يتقدمهم، سواء كان ولد زنا أو جندي أو لقيط أو أعرابي. وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه من يقضي الصلاة بمن يؤديها، لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر. بعد هذا قال تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، يعني لو وجد عندنا إنسان أحدهما يصلي أداء والآخر قضاء، فتصح إمامة أحدهما بالآخر. مثال ذلك لو أن إنسان يصلي المغرب هذا اليوم وحضر معه شخص تذكر أنه لم يصلي المغرب يوم أمس وأنه نسيها فتذكرها وصلى خلف هذا، فالإمام يؤدي مغرب هذا اليوم والمأموم يؤدي مغرب يوم أمس، فما حكم هذه الصلاة؟ قال صحيحة. قال وكذا العكس، لو كان شخص يصلي قضاء وجاء شخص وصلى معه أداء، كان يكون نفس الصورة ذكرناها عكسناها، شخص يصلي صلاة المغرب الفائتة التي فاتته من يوم أمس والآخر يصليها لهذا اليوم، فالإمام يصلي قضاء والمأموم يصلي أداء، فإنه لا بأس بهذا لأن الصلاة واحدة وإن اختلف الوقت. قال كذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر، فإنه أحدهما قضاء والأخرى أداء. لا اتمام مفترض بمتنفل لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ويصح النفل خلف الفرض. ولا بعد هذا أشار إلى مسألة هي محل خلاف بين أهل العلم، قال إنه لا يصح اتمام المفترض خلف المتنفل، أي لا يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وهذا هو الذي ذهب عليه في المذهب، والقول الآخر في المذهب أيضا وهو الراجح إن شاء الله أنه يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل، بدليل ما حصل ما كان يفعله معاذ رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما، فصلاته بقومه هي نافلة لأن الفريضة هي التي أداها أولا مأموما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاته بقومه إماما هو متنفل بهذه الصلاة، والذين خلفه هم مفترضون، فهذا يدل على صحة ائتمام المفترض بالمتنفل، أي يصح أن يصلي الإنسان الفريضة وإمامه يصلي نافلة. ويصح النفل خلف الفرض، ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما. قال ويصح النفل خلف الفرض، يعني يصح الإنسان أن يصلي نافلة خلف من يصلي فريضة، كما لو أن إنسانا صلى في مسجد ثم ذهب ليقابل شخصا في مسجد آخر فأتاهم وهم يصلون فدخل معهم في الصلاة، فإن هذه الصلاة بالنسبة له نافلة لأن الفريضة هي التي صلاها قبل ذلك، فهذه صلاة متنفل خلف مفترض فهذه صحيحة بلا خلاف. ودليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الصلاة وجد رجلين جالسين فسألهما لما لم تصلي معنا، فقال إنا صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما القوم وهم يصلون فصلوا معهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فصلاة المتنفل خلف المفترض أيضا جائزة. ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة. قال في المبدع: فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا وقيل ونفلا، لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال انتهى. نعم، بعد هذا أشار إلى مسألة، قال اقتداء من يصلي صلاة من يصلي صلاة أخرى كما يصلي الظهر خلف من يصلي العصر ما حكمها؟ وذكر على المشهور في المذهب أنه لا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، لأن في هذا اختلاف في الصلاة، وأخذ هذا من الحديث السابق إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. والقول الآخر في المذهب هو أنه يصح ذلك، وهو الذي يرجعه كثير من المحققين من العلماء، لأن هيئة الصلاة ومتابعة الإمام لم يحصل فيها اختلاف، وإن اختلفت النية كهذا ينوي الظهر وذاك ينوي العصر، لكن أفعال الصلاة لم تختلف، فيصح أن يصلي الإنسان الظهر وإمامه يصلي العصر، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، أي لا تختلف في متابعته في أعماله وأفعاله، فلا يرفع الإنسان والإمام يركع، أو لا يسجد الإنسان والإمام يجلس ونحو ذلك، وإنما يكون متابعا لإمامه في أفعاله. لا الاختلاف في النية، فإن الاختلاف في النية لا يؤثر كما مر، فيصح أن يصلي إنسان متنفلا خلف مفترض ومفترضا خلف متنفل، ومن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر ونحو ذلك، ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله. ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة. قال في المبدع: فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا وقيل ونفلا. قال: ولو في جمعة، يعني أن الإنسان لا يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة إلا إذا كان الإنسان فاته الركوع الثاني من صلاة الجمعة، أدرك الإمام بعدما رفع من الركعة الثانية في الجمعة، فإنه ينويها ظهرا لأنها لا تصح منه جمعة، لأن الجمعة قد فاتت، فمن لم يدرك من الجمعة ركعة فإن الجمعة تفوته، وحينئذ إما أن يتمها نافلة أو يتمها ظهرا إذا نوى الظهر، فإذا نواها ظهرا فإنه يتمها أربعا، ولو اختلفت النية بين الإمام والمأموم فهذه لا خلاف فيها. كصلاة، قال في المبدع: فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا وقيل ونفلا. قال: إذا كانت إحدى الصلاتين تخالف الأخرى مثل صلاة الكسوف مع صلاة الاستسقاء، أو إنسان يصلي صلاة فريضة خلف من يصلي كسوف أو يصلي استسقاء أو يصلي العيد، فإنها لا تصح لا في الفرض ولا في النفل، لأن الهيئة والأفعال مختلفة، لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال انتهى. فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله كشفع ووتر خلف تراويح حتى على القول الثاني. قال يؤخذ منها صحة صلاة النفل خلف نفل آخر، فمن يصلي التراويح ويصلي الإمام تراويح والمأموم يصلي الشفع شفع الوتر فإن هذا لا بأس به، حتى على القائلين بمنع المخالفة في النفل. وقلنا أن القول الآخر أنه يصح إذا لم تختلف الأفعال. وعلى هذا فلو أن إنسانا أتى لإمامه وقد صلى الفريضة في العشاء وقام في صلاة التراويح، فقال بعض العلماء إنه يجوز أن يصلي العشاء فيدخل مع إمامه وهو يصلي التراويح، فإذا سلم من صلاة التراويح قام المأموم وأكمل صلاته التي هي العشاء فأتى بركعتين ثم يسلم بعدهما. فصل في موقف الإمام والمأمومين. السنة أن يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء، إن كانوا اثنين فأكثر، خلف الإمام بفعله عليه الصلاة والسلام. كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه ويستثنى منه إمام العراة يقف وسطهم وجوبا، والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابا. ويأتي بعد هذا ذكر المؤلف فصلا في موقف الإمام وموقف المأمومين، يعني أين يقف الإمام وأين يقف المأمومون وكيف ترتب الصفوف. فقال السنة أن يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء، إذا كانوا اثنين فأكثر، خلف الإمام. هذا هو الموقف الوضع السنة، إذا كان المأمومون اثنين فيكونون خلف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل ذلك مع أصحابه، فكان إذا قام يصلي بأصحابه كانوا خلفه وهو أمامهم. وما جاء في حديث جابر وجبار أنهما جاء وكان وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فأخذهما وجعلهما خلفه، إلا إذا كان الإمام يصلي بالعراة، الإمام والمأمومون كلهم عراة ليس عندهم ما يسترون به عوراتهم، فإن الإمام يقف وسطهم لأنه لو تقدمهم لنظروا إلى عورته فيكونون في صف واحد وهو يقف في الوسط، فإن هذا هو الموقف الذي يحتاط فيه لعدم نظر أحد منهم لعورة الآخر. قال وكذلك المرأة إذا صلت في النساء وصارت إماما للنساء فإنها تقف أيضا وسطهن استحبابا، وإن لم يكن حولهم رجال أو لا يخشى ذلك فإنه لا بأس بتقدمها أمامهن. ويصح وقوفهم معه أي مع الإمام عن يمينه أو عن جانبيه، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أحمد. وقال ابن عبد البر لا يصح رفعه، والصحيح أنه من قول ابن مسعود. قال يصح أن يقف المأمومون عن يمينه ويساره ويكون وسطهم، لكن هذا ليس هو الأفضل، بل الأفضل أن يكون الإمام متقدما عليهم فلا يكون عن يمينه ويساره، وإن وقفوا عن يمينه ويساره فإن هذا لا بأس به لكنه خلاف الأفضل. لا قدامه أي لا قدام الإمام، فلا تصح للمأموم ولو بإحرام، لأنه ليس موقوفا بحال والاعتبار بمؤخر القدم، وإلا لم يضر. وإن صلى قال لا قدامه، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يتقدم على الإمام فلا يكون أمامه، فلا يصح أن يتقدم المأموم على الإمام إلى القبلة. والمعتبر في التقدم هو مؤخر القدم، يعني العقب، يعني لا يكون عقب المأموم أقرب إلى القبلة من عقب الإمام، فإن كان كذلك فصلاة المأموم لا تصح، يكون عن يمينه لا بأس به، أو يكون عن يمينه وعن يساره فإنه لا بأس به، لا يكون عن يساره فقط مع خلو يمينه، أما أن يكون أمامه فإنها لا تصح صلاة المأموم في الجهة التي بينه وبين القبلة. فمثلا في الحرم هنا في جهة الإمام، الجهة التي يكون فيها الإمام، لا يجوز أن يكون أحد أقرب إلى القبلة من الإمام في جهة الإمام، وأما الجهات الأخرى الثلاث فإنه لا بأس بأن يكون أقرب إلى القبلة منه لأنها غير جهة الإمام، لكن جهة الإمام لا يجوز أن يتقدم عليه، وإن تقدموا فصلاتهم لا تصح. وإن صلى قاعدا فبالاعتبار وإن صلى قاعدا فالاعتبار بالإلية حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر. نعم. قال إذا صلى الإنسان قاعدا والإمام قائما، فالاعتبار بالنسبة للمأموم بالألية أو بالإلية، يعني الفخذين، بحيث أنهما لا يكونا أقرب إلى القبلة من عقب الإمام، بل لا بد أن يكونا مساويين أو متأخرين، فلا يتقدم، لو صلى المأموم جالسا لا يتقدم على إمامه فتكون إليته أقرب إلى القبلة من عقب إمامه، ولا بأس بتقديم رجليه لأنه لا اعتبار للقدم في حال الجالس. وإن كان مضطجعا فبالجنب. قال وإن كان المأموم مضطجعا يصلي على جنبه فالمعتبر هو بالجنب، يعني يصلي الإنسان على جنبه الأيمن. ما المعتبر في التقدم؟ قال المعتبر الجنب، فلا يكون جنبه الذي اضطجع عليه أقرب إلى القبلة من عقب الإمام. وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره، ظهره إلى ظهره أو ظهر أو ظهره إلى ظهره، لأن لا أن جعل ظهره إلى وجهه إلى وجه إمامه لأنه متقدم عليه. يقول إذا كان هناك صلوا داخل الكعبة، إمام ومأموم صلوا صلاة داخل الكعبة، فإنها تصح، ولو كان وجهه إلى وجه إمامه، يعني الإمام داخل الكعبة وجهه إلى الشرق والمأموم داخل الكعبة وجهه إلى الغرب، فتصح، لأن أحدهما استقبل غير ما يستقبله الآخر، أو جعل أحدهما ظهره إلى ظهر الآخر، بمعنى أنه الإمام مثلا قريب إلى الجدار الغربي والمأموم قريب إلى الجدار الشرقي، هذا يستقبل جهة الشرق وهذا يستقبل جهة الغرب، فإنه يصح ذلك. لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه، لأنه إذا جعل ظهره إلى وجه إمامه معناه تقدم عليه، وصار المأموم أسبق وأقرب إلى القبلة من إمامه، وصار الإمام هو الخلفي، فكلاهما استقبل جهة واحدة داخل الكعبة، لكن أحدهما وهو المأموم صار متقدما على الإمام فلا تصح. وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت، فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز، إن لم يكونا في جهة واحدة فتبطل صلاة المأموم ويغتفر التقدم. إذا وقفوا حول الكعبة مستديرين فإن صلاتهم تصح، فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز، يعني المأموم في جهة الغربية والإمام في الجهة الشرقية، والمأموم ملاصق للكعبة والإمام يبتعد عنها 10 أمتار، فما حكم تقدم المأموم في هذه الحال؟ قال إنه لا بأس به وجائز، لأنه في غير جهة إمامه. فتبطل صلاة المأموم ويغتفر التقدم. نعم، قال إن لم يكون في جهة واحدة، أما إذا كانوا في جهة واحدة فإنه لا يجوز أن يتقدم المأموم، فإن تقدم المأموم على، نلاحظ أحيانا في بعض ليالي الزحام في 10 الأخيرة من رمضان أنه يحصل أن يتقدم بعض المأمومين على الإمام في جهته، فهذا تقدم على الإمام إلى القبلة في جهة الإمام وهذا لا يصح. ويغتفر التقدم في شدة خوف إذا أمكن المتابعة. قال إذا كان الإمام يصلي بالمأمومين في حال خوف، في صلاة خوف، فإنه يغتفر التقدم في هذه الحال للظرف الطارئ الذي تغيرت له هيئة الصلاة وصفتها، فكذلك وقوف المأمومين والإمام، فإنه يغتفر فيه تقدم المأموم على الإمام في حال شدة الخوف التي يصعب معها ضبط الصفوف والوقوف في أماكن خلف الإمام. ولا يصح للمأموم إن وقف عن يساره فقط، أي مع خلو يمينه، إذا صلى ركعة فأكثر، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا عن يساره إلى يمينه، وإذا كبر عن يساره أداره من ورائه إلى يمينه، فإن كبر معه آخر وقفا خلفه، فإن كبر الآخر عن يساره أدارهما بيده وراءه، فإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما أو عن يسارهما ولو تأخر الأيم. قال ولا يصح للمعموم إن وقف عن يساره فقط مع خلو يمينه، يعني لا يصح أن يقف المأموم على يسار الإمام، وإنما يقف عن يمينه، إلا إذا كان يمينه مشغول فيه أحد فإنه يجوز أن يقف الإنسان عن يساره، لكن إذا لم يكن عن يمين الإمام أحد فلا يقف أحد عن يساره ولا تصح إذا صلى في هذه الحال ركعة فأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا لما وقفا عن يساره أدارهما وجعلهما عن يمينه، وقال وإذا كبر عن يساره أداره من ورائه إلى يمينه، يعني إذا كبر شخص عن يسارك وأنت تصلي فإنك تمسك به وتديره لأن يكون على يمينك من ورائك لا من أمامك، لئلا يمر بينك وبين سترتك، فتديره من ورائك لأنه سترتك سترة له. وقال إن كبر معه آخر وقف خلفه، يعني إذا كبر مع الذي عن يمينك شخص آخر فإنهما يرجعان ليقفا خلفه خلف الإمام، فإن لم يكن هناك مجال وراءه فإن الإمام يتقدم قليلا ليكون خلفه. ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز. قال فإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما. يعني إذا لم يكن المكان واسع، المكان مثلا مساحة متر لا يمكن أن يكون فيه مكان لإمام ومأموم، ففي هذه الحال يصلي بينهما، يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، أو يجعلهما كلاهما عن يمينه ويكون هو عن يسارهما، فإن هذين الحالتين لا بأس بهما. ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز، ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام. قال لو تأخر الإنسان الذي على يمين الإمام قبل إحرام الداخل، يعني جاء شخص وفيه اثنان يصليان إمام ومأموم، فأحس من على يمين الإمام بأن هناك شخص ثالث يريد أن يصلي معهم، فقام وتأخر قبل أن يصل إليهما. ففي هذه الحال ما حكمه؟ هل يعتبر فلدا خلف الصف؟ قال لا، لا بأس بذلك لأنه سيصل إليه، فكونه تأخر قبل تكبير الداخل تكبيرة الإحرام لا يؤثر في صحة صلاة المأموم ولا صلاة الإمام. الصورة الثانية قال لو أدرك الإنسان الداخل للمسجد الإمام والمأموم جالسين، ففي هذه الحال يكبر ويجلس على يمين المأموم أو عن يسار الإمام، فإما أن يجلس عن يمين المأموم، وإذا قاموا ليأتوا بشيء بقية صلاتهم فإنه في هذه الحال يتأخر هو والذي كان بجوار الإمام، أو يقف عن يسار الإمام وإذا قام الإمام يتأخران أيضا. ولا تأخر إذا للمشقة. يقول لا تأخر إذا للمشقة، يعني أنه لا يأمر أو لا تأخر إذا للمشقة، يعني أنه لا يطلب من المأموم أن يتأخر وهو جالس، لأن في حركته وهو جالس مشقة، فينتظر حتى يقف ويتأخر مع صاحبه، ولا يؤمر بالتأخر أثناء الجلوس، لأن الحركة أثناء الجلوس فيها مشقة على المأموم. فالزمنا لا يتقدمون ولا يتأخرون. يقول فالزمنا لا يتقدمون ولا يتأخرون، الزمنا هم المرضى الذين أصيبوا بمرض مزمن يصعب معهم، يعانون من عجز في الحركة وصعوبة في التحرك، ففي هذه الحال لا يتقدمون. إذا صلى مثلا اثنان زمنا إمام ومأموم ثم دخل ثالث ليصلي معهم، فإنه في هذه الحال لا يلزم الذي على يمين الإمام أن يتأخر، لأن في ذلك مشقة عليه، لأنه لا يقف إنما هو يصلي جالسا. ولا تصح صلاة الفذ أي الفرد خلفه أي خلف الإمام أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في دينه والاستقامة على ذلك، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.